عملوا تاجر أقمشة في الزقازيق، ولم ينتمي يوما إلى أي حزب سياسي أو تيار فكري. وصل لسمع أن الزعيم الكبير محمد فريد توفي في ألمانيا، وأن الاحتلال الإنجليزي قرر عدم دخول جثمانه مصر. وكأي ابن بلد انزعج الحاج خليل عفيفي ابن الشرقية من دفن الزعيم الوطني في الغربة، فسافر إلى القاهرة وسعى قدر الإمكان للحصول على تصريح من الحكومة للموافقة على نقل رفات الزعيم إلى وطنه. وقد وافقت الحكومة، لكنها تعللت بعدم قدرتها على تحمل أي تكاليف أو إجراءات نقل الرفات. وقرر الحاج خليل عفيفي بيع جميع أملاكه واستخدام النقود في إحضار الجثمان بنفسه من ألمانيا، فسافر عن طريق باريس، لكنه توقف هناك لمدة شهر بسبب اندلاع مظاهرات في ألمانيا، ولم يكن الوضع مستقرا هناك، هذا بخلاف إصابته بالتهاب رئوي حاد. وبعد استقرار الوضع في ألمانيا، تحامل الحاج خليل عفيفي على آلام المرض وسافر إلى ألمانيا ليفاجأ هناك بقانون ألماني يمنع نقل رفات أي متوفى خارج البلاد. ولم ييأس الحاج خليل عفيفي وبدأ رحلة البحث عن مصريين هناك لمساعدته، وفعلا وفقه الله في العثور على 3 مصريين أيدوا فكرته، وهم الدكتور عبد العزيز عمران وإسماعيل لبيب والتاجر المصري محمد سليمان. وبذل المصريون 4 كل المساعي لدى الحكومة الألمانية، وساعدهم في ذلك البارون الألماني أوبنهايم، واحتج 4 لدى الحكومة الألمانية بواقعة مشابهة، وبالفعل حصلوا على ترخيص بنقل الرفاه وسافروا بالجثمان من ألمانيا إلى النمسا ثم إلى إيطاليا. وفي كل دولة يواجهون إجراءات وعراقيل فيتغلبون عليها. وفي 21 من مايو من عام 1920، وبعد رحلة 8 أشهر من المعاناة، يصل الحاج خليل عفيفي إلى ميناء الإسكندرية مصطحبا معه جثمان الزعيم الوطني الكبير محمد فريد. أعد هذه الحلقة محمد خالد. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.